Thank you. قطع عليك يا دكتور. صلي على النبي. الله يا سيدي الله. وَأَنَّ الْقَبْلَ الْعَيْنِ يَا عليك يا دكتور. والله فضل من فضلك. فضل كبير يا دكتور والله. نعم يا غالي. ما شاء الله. Thank you. صلاة النبي عليه. يعني صلاة النبي عليه. Yeah.